أما ما يتعلق بكيفية الاستفادة من تهذيب الكمال، تهذيب الكمال هو مؤلف في رجال الكتب الستة. تهذيب الكمال هو مؤلف في رجال أصحاب الكتب الستة، وقد بوب على حروف المعجم، بدأ بالألف وختم بالياء، ثم ذكر في آخره من لهم كنى، ثم ذكر المبهمين، ثم ذكر النساء المصرح بأسماء والمبهمات وذوات الكنى. هذا الكتاب من أنفع الكتب وأفضلها. يتميز هذا الكتاب عن غيره أنه يذكر الراوي ومن روى عنه، ثم يشير أين يوجد حديثه، يذكر مين، يعني حديثه في مسلم، خ حديثه في البخاري، دال حديثه عند أبي داود، وإذا ذكر عين هكذا، عين هكذا، يعني حديثه عند الستة والجماعة جميعا. وهذا في فائدة عظيمة بحيث تتعرف أن هذا الراوي هو المقصود والثاني. هذه الفائدة لا تجدها في تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب هو لتهذيب الكمال، وتهذيب لتهذيب الكمال، وهذه الفائدة لا تجدها في هذا التهذيب، لأنه حذف هذه الرموز بحيث قد يختلط عليك الراوي، هل هو هذا أم هذا. كالليث مثلا عن نافع، تريد أن تعرف هذا الليث هو ابن سعد أو ابن أبي سليم، لا يمكن تصل إليه عن طريق تهذيب التهذيب، لما تصل عليه عن طريق تهذيب الكمال لقوله خاء مثلا أو دال أو ها، تعرف أنه هو الليث بن سعد أو الليث بن أبي سليم. كذلك حماد عن قتادة، تعرف هل هو ابن سلمة أو ابن زيد، تصل إليه بسرعة عن طريق تهذيب الكمال. من له ساعة وقت ويجري يتعرف، هذا ليس بخسارة ومهم، وإلا فالفائدة العظمى تكون حين يدرس الرجال يراجع على الكتاب، لأنه يذهب أو يذكر أقاويل الأئمة جرحا وتعديلا في الراوي، وقد يفوت أشياء هي موجودة في تهذيب التهذيب، هي موجودة في تهذيب التهذيب، وقد يفوتهما معا أيضا، ترى موجودة في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. فهذا كتاب جيد ومنافع، ولكن هذا كتاب مؤلف للرجال المختلف فيهم، لم يؤلف للرجال أصحاب السنن ولا لغيرهم، كل راوي كل فيه يورده وينصفه، لأن الذهبي عرف من بين الأئمة بقوة الاعتدال وإنصاف الآخرين. فهذا الكتاب ثروة أيضا لا يستغنى عنه، ويذكر ما قيل فيه أيضا جرحا وتعديلا، ثم يذكر اختياره، وأحيانا يرد على المخالف، وأحيانا يوافق المخالف، وهو يورد من تكل فيه بغض النظر هل هذا حقيقة أم لا. فهو مثلا أورد في الميزان الإمام علي بن المديني، ويقول لولا أن العقيلي أورد في الضعفاء ما أوردته، ثم شرع يتكلم في العقيلي ليش يضعفه، وأين يقع العقيلي من علي بن المديني، فهو يقصد الذب هنا، ولكنه أورد كما قال لولا أن العقيلي أورد في الضعفاء ما أوردته، فيذكر من تكلم فيه ثم يذب عنه.